بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في هذه الحلقة الحديثة عن علاقة التوحيد بالهداية. طبعا لأن الهداية كذلك من الأغراض الغايات الكبرى، كل إنسان يحب أن يكون مهتديا، والهداية الصحيحة، الهداية الكاملة، الهداية الشاملة، الهداية التي تنجيه من النار، من عذاب الله تعالى، تنجيه من عقوبة الله، تنجيه من غضب الله، وفي نفس الوقت يعني تهديه إلى الصراط المستقيم وتهديه إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن هو غايته كلها الوصول إلى الهداية. القرآن الكريم كله مليء بالدعوة للهداية، حتى في سورة الفاتحة التي نكررها نبدأ بإهدنا الصراط المستقيم، بعد أن نذكر إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم. يعني هنا الارتباط بين إياك لتوحيد الله تعالى في العبودية وتوحيد الله تعالى في الاستعانة بالهداية. يعني إذا أردنا أن نتحقق بالهداية ماذا نفعل؟ لابد من كلا الأمرين. الله تعالى قدم توحيد العبودية وتوحيد الاستعانة بالله على طلب الهداية، لأن الشخص قد يطلب يدعو الله تعالى ولكن في حياته يمارس ممارسات خاطئة، يعبد غير الله، يتوجه لغير الله، لا يجتنب الطاغوت، يوالي الظالمين المستبدين. طبعا هذا كأنه يسهر في دعائه، الدعاء له مقتضيات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بالتالي الدعاء، الشخص الذي يدعو ثم مثل شخص يدعو يا ربي، يعني ولد يدعو يا ربي نجحني في الامتحان ثم يذهب للعب ولا يذاكر ولا يراجع ولا يدرس، هذا يسخر. يقول له نعم الله تعالى يوفقك وينجحك، ولكن عليك أن تمارس جهدك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهداية تقتضي المجاهدة، تقتضي السعي، ولا تكتفي بالدعاء المجرد. وللأسف هناك الآن من يكتفي بالدعاء، الله تعالى يرحمنا جميعا ورحمة الله وسعت كل شيء، وبالتالي يعني يزيلون بها يعني كل ما يدعو للمجاهدة، ويسخرون من الذين يجاهدون في أنفسهم في ذات الله، ويعتبرونهم متطرفين، ويعتبرونهم مغالين. وليس الأمر كذلك، الأمر خطير، الأمر عظيم، إما جنة وإما نار، إما رضوان من الله وإما سخط من الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني هذا شيء كبير، فبالتالي يقتضي هذه المجاهدات لتحقيق الهداية. ذكرنا أن سيد عبد الملك في حديثه عن الهداية ذكر جانبان مهمان، جانب التلقي وجانب التوجه. البعض فقط يكتفي بالتوجه ويسعى ويسير من دون اهتمام التلقي، مصدر التلقي، وهذه خطورة. يعني بعض الآن يعني في أحداث الحرب الناعمة رأيت شريط بي بي سي، ذهبوا إلى تونس وسألوا بعض العائلات التي يعني ابنهم ذهب إلى سوريا وفجر نفسه، انتحاري فجر نفسه. فقالت العائلة ابننا هذا لم يكن ملتزما أبدا، وأروه يعني صوره كان يرقص، يعني أشياء تصرفات خاطئة كثيرة، لكن قالوا له بدا له يعني قبل شهرين فقط بدا له أن يتوب لله تعالى. ذهب إلى المسجد مباشرة، في المسجد يعني طلبوا منه أن ينبت لحية وأن يلبس قميصا، ثم بعد شهر طلبوا منه أن يذهب إلى سوريا ليستشهد في سبيل الله ويدخل الجنة مباشرة. طبعا هذا هو هذا الأمر، يعني هذا ماذا هو؟ ربما نيته وتوجهه في الظاهر يعني توجه فقط ولكن لم يهتم بالتلقي. لماذا ذهبت إلى ذلك المسجد ولم تذهب إلى مسجد آخر؟ لماذا اخترت أولئك الهداة ولم تختر آخرين؟ وبالتالي هنا التلقي مهم جدا. الإشكال الكبير الموجود في الأمة هو شرك التلقي، العودة إلى علماء السوء، العودة إلى العلماء المضللين، وللأسف الإعلام يقف وراء هؤلاء في نفس الوقت الذي يقوم بتعتيم على العلماء الصالحين، على الهداة، على المرشدين. نجد مثلا خطب القرضاوي، كلمات القرضاوي في الشريعة والحياة تبث في العالم أجمع، ولا أحد يعني يمنع بث، لكن قناة المنار التي تمثل حزب الله وخطب السيد حسن نصر الله تجدها هكذا، كذلك قناة المسيرة الإيمانية القرآنية، ويحاولون قدر الإمكان المنع من أن يبث خطب السيد عبد الملك لكونهم يعلمون أن هذه ستهدي الناس إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ولذلك طبعا هنا لا يقول الشخص إن الإعلام ووسائل الإعلام والبروبوغاندا الإعلامية، نعم بروبوغاندا إعلامية، ولكن مع ذلك يوجد دعاة، يعني يوجد منافذ ونور، والحق والعاقل والذي يبحث عن تلك المصادر النورانية. الآن هناك في الغرب يعني أناس يعيشون يعني في ظل أو في وسط المستنقع الغربي، ومع ذلك تجدهم يرون نور الهداية فيسرعون إليه ويسلمون ويصبحون من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقفون المواقف الإيجابية. لماذا؟ يعني وبالتالي هؤلاء حجة على المسلمين. مسلم الآن تجدهم أمامهم، يعني يمكنهم، يعني حتى الله سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. على الأقل توقف، تقول هذه المسألة أنا المواقف الدولية لا علم لي بها، والواقع لا علم لي به، ولذلك ولا طاقة لي بالبحث، وأنا إنسان بسيط، وبالتالي أتوقف. لو كان هكذا نقول ربما يكون معذورا، لكن لا، تجده يتخذ موقف، يذهب إلى إمام المسجد، إمام مسجده يسمع خطبة فيتخذ موقفا سلبيا، وبالتالي هذا يحاسب. لماذا؟ لأنه لماذا لم تبحث، لماذا لم تتوقف؟ وبالإضافة إلى شيء آخر، وهو الفطرة التي أودعها الله تعالى في قلوبنا. سيد عبد الملك يشير إلى هذا الأمر يعني كثيرا، في يقول في يعني في قوله تعالى وإذ أخذ ربك، الآية الكريمة أوردها ثم علق عليه، سنقرأ الآية الكريمة ثم نذكر ما علق به عليه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. طبعا هذه الآية الكريمة تذكر أولئك تلك الحجج التي قد يتذرع بها هؤلاء، مبررات، أشرك آباؤنا، كنا في بيئة معينة، كانت هناك وسائل إعلام، كانت هناك بروباغندا إعلامية، كان كل هذا لا يقبل، لأن الله تعالى أودع في الفطر تلك المعاني، أودع فيها التوحيد، أودع فيها توحيد التلقي ومصادر الحقيقة. سيد عبد الملك علق على هذه الآية الكريمة قال يحتج الله بأنه أودع في الفطرة البشرية في نفس الإنسان في فطرته وفي أعماقه هذا الشعور وهذه المعرفة بأن ربه الواحد هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس له أن يحتج في شركه بأنه كان يجهل، هذا موجود في فطرته، ولا بأنه تأثر اجتماعيا نشأ في بيئة مشركة، لا، الحجة عليه قائمة من داخله، من أعماق نفسه، من فطرته التي أودعها الله فيه. ولذلك لا حجة، لا، الذين الآن يلتمسون الذرائع، للأسف يعني البعض يقول لك يعني الغرب جميعا، أنا سمعت مرة داعية كبير، وطبعا في القنوات يعني مثل شحرور يعني كانت تعتني به الإمارات، وملايين يعني يتابعونه، طبعا هناك حتى الذباب الإلكتروني يدخلونه حتى يشيرون مثل هذه المعاني. يقول الغرب جميعا، أوروبا، كل أمريكا جميعا، كلهم سيدخلون الجنة. لماذا؟ لأنهم حتى لو كان، طبعا هو يسمي الإسلام بأشياء أخرى كثيرة، ولكن يقول هم لم يبلغهم الإسلام، والإسلام الذي بلغهم مشوه، وبالتالي هم يعني معذورون. كيف تقول هذا الكلام؟ يعني هذا الشخص يوزع صكوك الغفران أكثر من صكوك الغفران التي كان يوزعها يعني المسيحيون، الكنيسة، النصارى في وقت الحروب الصليبية. وبالتالي هذا الأمر يعني لا عذر لصاحبه. طبعا هناك جهات يعني كثيرة تستعمل كل الوسائل للدعوة للشرك، ولكن مع ذلك هذه الوسائل جميعا أو هذه المنابر أو هذه المؤسسات يعني لا ينبغي أن اعتباره حجة. يعني حتى يعني المؤمن يتوقف، لا يقول يعني لست أن يحكم على، طبعا نحن في المسائل المرتبطة بالآخرة نسلم الأمر لله تعالى، نؤدي واجبنا في التحذير وفي ذكر الوعيد القرآني وفي التخويف القرآني، والله يعني كما ورد عن بعضهم قال لأن تجد قوما يخوفونك حتى تجد الأمن خير من أن تجد قوما يؤمنونك حتى تجد المخافة. بالإضافة إلى هذا الأمر يعني يذكر يعني السيد عبد الملك يعني الدور الكبير الذي يقوم به وكلاء الشيطان في الدعوة للغواية، في الدعوة للشرك بكل ألوانه. يقول: كيانات، دول، زعامات، شخصيات يرتبط بها الناس تسوغ لهم ذلك، تدفعهم إلى ذلك، تربي عليه البشر أو المجتمعات جيلا بعد جيل، تصبح مسألة من المسلمات. وهكذا هم ما يسمونه بالغرس الثقافي، يبدأون بفكرة بسيطة ثم تلك الفكرة تصبح حقيقة مسلمة وبسيطة. في البداية مثلا عندما بدأ السفور الناس كلهم نفروا منه، ولكن بدأوا مرة وهكذا، ثم تأتي شخصية تلبس، امرأة مثلا تلبس لباسا سافرا، ثم أصبح بعد ذلك شيئا مقبولا. المسلسلات التي متبرجة مثلا، أو كان الناس يعني يستحون وتستحي العائلة من مشاهدتها، أو ولكن بعد ذلك أصبح شيئا مألوفا. هم يستعملون هذا الأمر يعني كأنه كما يقال اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، هم كذلك يمارسون هذا الأمر. يقول: حتى تصبح مسألة من المسلمات، وحتى يستغرب الناس عندما يأتي من يختلف مع تلك المسلمات. عندما يأتي شخص بعد ذلك ويدعوهم إلى الحياة أو إلى العفاف يصبح وكأنه مجنون ويسخرون منه، مثل ما هو الآن في أوروبا. يعني الحجاب عندهم يعني كأنه شيء مخالف للكرامة وللفطرة، في نفس الوقت الذي التعري عندهم شيء يعني طبيعي وشيء يعني ما هذا، هذه انتكاسة عظمى. يعني أصبحت يعني حتى المحجبة يعني موضع تهمة، بينما الأخرى يعني موضع تكريم. وطبعا هذا دليل على أن الأهواء والغرائز هي التي تتحكم في تلك العقول، وإلا فإن قيمة المرأة قيمة المرأة في أن تحسن نفسها، في أن تكرم نفسها من تلك النظرات الزائغة. وبالتالي هؤلاء يستعملون هذا الأمر لإغلاء التضليل وللغواية. كذلك يتحدث يعني السيد عبد الملك في هذا المجال يعني آياته، طبعا أورد آيات كريمة كثيرة وكيف نستفيد منها في واقعنا الحالي. يقول مثلا: لاحظوا كيف كان استنكارهم عندما تحرك رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أجعل يعني في قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هذه الآية الكريمة تبين لذلك الاستغراب من أن يكون الإله إلها واحد. يعني هذا نتيجة الغرس الثقافي، نتيجة تلك الأفكار التي تلقوها وأصبحت مسلمات مع كونها خرافات. هكذا الغرب الآن، يعني حتى ما يسمى بتزيين الغرب، إظهاره بتلك الصورة وعدم تصويره بكونه جاهليا، للأسف مثل هذا الأمر. يعني هذا ما تمارسه أمريكا عندما تحاول أن تحسن صورتها للعالم، هي تمارس الكذب والكذب والكذب إلى أن تجد من يصدقها. وبالفعل هذا طبعا موجود في الواقع للأسف، المغفلون يصدقون. الآن ما حصل في سوريا وضرب سوريا، وما حصل في كل الدول الإسلامية من الحرب الناعمة نتيجة تلك الأكاذيب. يأتون مثلا في الخبر شاهد عيان، يعني من يصدق شاهد عيان؟ قد يكون ذلك شاهد عيان في قطر وربما في استوديو الجزيرة ويتكلم معهم، والناس يصدقون سمعنا من شاهد عيان. بينما يعني يأتيهم مصدر تقول لهم مثلا المسيرة القرآنية أنصار الله، يقول لا هذا غير صحيح لأن المصدر هو أنصار الله أنفسهم. يعني شاهد عيان تقبلونه، ولكن هؤلاء الذين يحدثون عن أنفسهم لا تقبلونه. وبالتالي هنا هذه الغواية في أقصى درجاتها، وكلها بسبب البعد عن التوحيد، إبعاد الله تعالى وإبعاد القرآن الكريم وإبعاد القيم والمعايير القرآنية للهداية والاستماع لهذه الأمور. يعني سيد عبد الملك يقول: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. طبعا هنا القرآن يريد أن يبين أن الذين دعوا هؤلاء هم الملأ، وهم أصحاب، يقول هم أصحاب النفوذ السلطوي في المجتمع، ولهم سلطة في المجتمع، ولهم تأثير في المجتمع من خلال هذه السلطة وهذا النفوذ. والآن طبعا يتمثلون في وسائل الإعلام، يتمثلون في الشركات الكبرى، يتمثلون في أصحاب البرمجيات وتطبيقات الإلكترونية، وفي المسيطرين على الإعلام الجديد وغيره. هؤلاء هم الذين يبثون كل أنواع الغواية، والحمد لله رب العالمين.